أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء وكان أكلا بل هو الله العزيز الحكيم. قل لكم ميعاد يوم Thank you. قل إن ربي يبسط الرزق وما الذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب محضرون Oh, فضيلة. قل قالوا سبحانك أنت. أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصد عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصد عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار فكذبوا رسلي وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا كذبوا رسلي فكيف